الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا محمد رسول الله الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير والبشير النذير أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون عباد الله فإن ربنا جل جلاله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل وقد خلقنا معشر بني الإنسان ونحن مجبولون على الطاعة والعصيان قد نهتدي وقد نضل قد نصيب وقد نخطئ قد نستقيم وقد ننحرف فلسنا ملائكة أولئك الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أولئك الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون الملائكة عليهم السلام مجبولون على الاستقامة على الطاعة لا تصدر عنهم معصية يسبحون الليل والنهار لا يفترون لا يستكبرون عن عبادته وله يسجدون أما نحن معشر بني آدم فإنه يطرأ علينا النسيان والغفلة واتباع الشهوات والتقصير في المأمورات واقتحام المنهيات من أجل ذلك أوجب الله علينا معشر المؤمنين أن نكون آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر جعل الله عز وجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سببا من أسباب نيل رحمته فقال جل من قائل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم جعل الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سببا لخيرية هذه الأمة كنتم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس لا لأنسابكم لا لألوانكم لا لأجسادكم ولكن لأسباب ثلاثة تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله هذا هو سبب خيرية هذه الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيها المسلمون عباد الله سبب لسلامة حياة الناس اجتماعية واقتصادية وأمنية وفكرية إذا وجد في الأمة أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض فذاك سبب لحصول أمنها الفكري والاجتماعي والاقتصادي والسياسي والمجتمعي وقد مثل لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة وأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا مروا على من فوقهم، فقالوا: هؤلاء الذين في الطابق السفلي من السفينة لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا. هؤلاء قالوا: بدلا من أن نصعد إلى أعلى من أجل أن نأتي بالماء، نخرق في السفينة خرقا فيصل إلينا الماء مباشرة، فلو أنهم تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، ولو أنهم أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. هكذا يمثل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عاقبة ترك النهي عن المنكر إذا فشى، إذا ظهر لا يعود ضرره على الواقعين فيه والوالغين في حماه، وإنما يعود الضرر على الجميع. والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا، أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعنهم. وتلا صلوات ربي وسلامه عليه: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. قال عليه الصلاة والسلام: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أن الرجل منهم كان يلقى الرجل على أمر قد نهى الله عنه، فيقول له: يا فلان اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم لا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وجليسه. حين فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم لعنهم. أيها المسلمون عباد الله، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أرحم الناس بالناس وأرأف الناس بالناس، وكان أطيب الناس قلبا وألينهم قولا وأشرحهم صدرا، لكنه مع ذلك كان إذا رأى منكرا نهى عنه بما يستطيع صلوات ربي وسلامه عليه. لربما ينهى عنه بيده، لربما ينهى عنه بلسانه، لربما ينهى عنه بقلبه، لربما يستعين بغيره. لما رأى صلوات ربي وسلامه عليه رجلا من الصحابة وفي يده خاتم من الذهب، تحلى بخاتم من الذهب، نزعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وطرحه، قال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في أصبعه. فلما ذهب عليه الصلاة والسلام قال الصحابة لذلك الرجل: خذ خاتمك فانتفع به. فقال: والله ما كنت لآخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبينا عليه الصلاة والسلام لما وجد سبطه الحسن رضي الله عنه أخذ تمرة من تمر الصدقة فوضعها في فمه ولاكها، أدخل عليه الصلاة والسلام أصبعه في فم الغلام وعالجها برفق، وهو يقول له: كخ، إنما هي أوساخ الناس لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم. لما قالت له أمنا عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله حسبك من صفية، وأشارت بيدها تعني أنها قصيرة، وعائشة أحب أزواجه إليه والأثيرة لديه، ما ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم لها ولا تبسم في وجهها، بل ولا سكت عنها، بل قال لها: يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. تقول رضي الله عنها: وحكيت له إنسانا، حكيت بمعنى قلدت له إنسانا في طريقة كلامه أو في مشيته أو في حركاته، فقال لها عليه الصلاة والسلام: ما يسرني أني حكيت إنسانا ولو أن لي الدنيا وما فيها. عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما حصل بينه وبين أبي بكر رضي الله عنه شيء من خلاف مما يكون بين الناس، سبق إليه أبو بكر بلسانه كأنه شتمه أو سبه، ثم بعد ذلك ندم أبو بكر فجاء إلى عمر ليعتذر إليه ليعفو عنه، لكن عمر رضي الله عنه أبى، احتمله الغضب لنفسه فأبى أن يعفو عن أبي بكر. فجاء أبو بكر رضي الله عنه إلى المسجد وهو رافع إزاره، والنبي عليه الصلاة والسلام جالس مع بعض أصحابه. قال عليه الصلاة والسلام لما رأى أبا بكر: أما صاحبكم فقد غامر. غامر يعني خاصم، يقول لهم أبو بكر جاء وهناك خصومة قد حصلت. فلما جاء أبو بكر وجلس سأله النبي عليه الصلاة والسلام: ما وراءك؟ قال: يا رسول الله، كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فسبقت إليه بلساني ثم أتيته ليغفر لي فأبى. فقال له عليه الصلاة والسلام: غفر الله لك يا أبا بكر، غفر الله لك يا أبا بكر، غفر الله لك يا أبا بكر، 3 مرات يدعو له. ثم إن عمر رضي الله عنه ندم على الذي كان منه، فجاء يبحث عن أبي بكر، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيظ عليه وقال: قلتم كذب، وقال أبو بكر صدق، قلتم ساحر، وقال أبو بكر هو رسول الله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ ينكر عليه الصلاة والسلام على عمر، كيف أنه لم يرضى بعذر أبي بكر؟ كيف أنه لم يعفو عنه؟ كيف أنه لم يعرف له قدره ومكانته من نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام؟ هكذا كان صلوات ربي وسلامه عليه، وهكذا ينبغي أن نكون أيها المؤمنون، آمرين بالمعروف، ناهين عن المنكر، وقافين عند حدود الله. فإن ربنا جل جلاله قد علق عدم حصول الهلاك على الإصلاح لا على الصلاح، فقال جل من قائل: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ما قال وأهلها صالحون، بل وأهلها مصلحون. لا يكفي أن يكون المرء صالحا في نفسه، بل لا بد أن يكون مصلحا لغيره. حكى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل أذن بهلاك قرية، فقالت الملائكة: يا ربنا، إن فيهم فلانا عبدا صالحا. فقال الله عز وجل: به فابدأوا، فإنه لم يتمعر وجهه في قط. به، بهذا الذي تدعونه صالحا، ابدأوا العذاب. لماذا؟ لأنه لم يتمعر وجهه لله، من أجل الله. الواحد منهم يغضب لأمه، لأبيه، يغضب لمعاشه، لمطاعمه، لمشاربه، لمناصبه، لكنه لا يغضب لله. يرى حدود الله تنتهك، حرمات الله ترتكب، يرى معالم الدين تغير، يرى معروفا يترك ومنكرا يؤتى، ومع ذلك لا يتمعر وجهه، لا يتأثر. مثل هذا لا يسلم من العذاب. الله جل جلاله لما أرسل الملائكة لإهلاك قوم لوط، مروا على إبراهيم عليه السلام وأخبروه: إنا أرسلنا إلى قوم لوط، وامرأته قائمة فضحكت، استبشرت بنزول عذاب الله بأولئك القوم المكذبين. لكن إبراهيم عليه السلام حليم، أواه، منيب، بدأ يستشفع لأولئك القوم الظالمين، ويقول للملائكة: أتهلكون قرية فيها 10 من الصالحين؟ قالوا: لا، أتهلكون قرية فيها